يعني في الدنيا في في في يعني فائدة عاجلة، يعني كل مسلاك حصل فيه تطهير لفمه وحصول فيه وكون يحصل فيه رائحة طيبة. ويشبه هذا الذي فيه الجمع بين الفائدة الدنيوية والفوائد الأخروية الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري لما يعني قتل لما طعن وكان الناس يعودونه، فجاء إليه شاب وأثنى عليه خيرا وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبت أبا بكر ثم وليت الأمر فعدلت. فلما ذهب وإذا الغلام ثوبه مس الأرض فقال رد علي الغلام، فلما رد عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فقوله أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك هذه فائدة عاجلة، فائدة دنيوية، وهي أن ثوبه يبقى نظيف ما يتسع إذا وصل الأرض، وأتقى لربك يعني فيه يعني طاعة لله عز وجل وتقوى الله عز وجل. فهذا الحديث هذا الأثر عن عمر مثل هذا الحديث اللي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا رفع الثوب يعني فيه بقاء الثوب أو نقاء الثوب وتقوى الله عز وجل، ففيه الجمع بين الفائدة الدنيوية والفوائد الأخروية. ومعلوم أن تقوى الله عز وجل تكون فيها الفائدة في الدنيا والآخرة، نفس التقوى. وقد جاء في القرآن الكريم آيات تدل على أن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد العاجلة والآجلة. أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله يعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فتقوى الله عز وجل فيها خير الدنيا والآخرة. ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث وفي هذا الأثر نص على فائدة عاجلة، وهي فيما يتعلق بالسواك مطهرة للفم، وفيما يتعلق برفع الثوب وترك الإسبال أنه يكون فيه نقاء الثوب ونظافته وعدم تعرضه للأوساخ. نعم. وقال عطاء عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه، يعني في السياق يبتلع ريقه، لكن ما لم يكن فيه حبات من لحاء السواك. أما الريق الذي يكون من السواك فإن ذلك لا يؤثر. ثم أورد حديث حمران عن عثمان. ثم أورد حديث حمران عن عثمان رضي الله تعالى أن المتعلق بصفة الوضوء وأنه توضأ والناس يرون، وقال إن الرسول توضأ هذا الوضوء، وقال من توضأ نحو هذا، ثم قال كذا. فهذا يعني فيه أورده من أجل المضمضة والاستنشاق، وأن الإنسان الصائم يعني الإنسان عندما يتوضأ سواء صائما أو غير صائما فإنه يدخل الماء إلى فمه فيخرجه، وهذا الاستواك مثله، يعني إذا ذهب ريقه أو ولا ابتلع ريقه وليس فيه شيئا من الحبات التي تحصل من السواك فإن ذلك لا يؤثر، كما أن المضمضة لا تؤثر، فالسواك والريق الذي يعني يكون مخالطا لطعم السواك فإن ذلك لا يؤثر. قال حدثنا عبدان عن عبد الله. عبدان هو عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي، وهذا عبد الله هو ابن مبارك، عبد الله بن مبارك المروزي. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي. عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقي في فيه ولا ينضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول أنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، يعني أنه يأتي بهذا الأمر المشروع الذي هو المضمضة والاستنشاق، ومن الاستنشاق يعني جذبه، والاستنشاق هو جذب الماء لإدخاله الأنف من أجل تنظيفه، وثم إخراجه بالاستنثار، ثم إخراجه بالاستنثار. فإذا أمر بالاستنشاق ولم يميز بين صائم وغير صائم، ومعنى ذلك أن الصائم يستنشق، لكنه جاء في الحديث الآخر أنه لا يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائم، حيث قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا كان غير صائم يبالغ، وأما إذا كان غير صائم إذا كان صائما فإنه لا يبالغ، يعني ألا يترتب على ذلك وصول الماء إلى حلقه وإلى جوفه، ولكنه إن حصل منه شيء وغلبه ومن غير اختياره فإنه ذلك لا يؤثر عليه لأنه لا يملكه. أما إذا كان تعمد ذلك فإن هذا هو الذي يؤثر. نعم. إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. نعم، ولا يميز بين الصائم وغيره، يعني معناه أن جاء الاستنشاق وأن الإنسان يستنشق عند الوضوء ولم يفرق بين صائم وغير صائم، يعني معناه أن هذا يستنشق وهذا يستنشق، وهذا يجذب الماء إلى داخل أنفه ثم يخرجه لتنظيفه. نعم. وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال الحسن لا بأس بالسعوط، استعمال السعوط إن لم يصل إلى حلقه، إذا لم يصل إلى حلقه يعني شيء يعني يذهب، يعني له جرم يذهب، أما مجرد الرائحة فإن ذلك لا يؤثر. والسعوط هو يعني ما يستصعط، يعني من الأشياء التي يراد إدخالها الحلق، وهذا كما هو معلوم في غير الماء، لأن الماء الإنسان يتوضأ ويستنشق، لكن قد يستعمل سعوط، والسعوط هو ما يعني يدخل في الأنف أو ما يعني ما يستعمل في الأنف، هذا يقال سعوط، سعوط يعني سعوط يعني الذي يدخل يقال سعوط، والجذب أو يعني أو شمه هذا يقال له سعوط الذي هو الفعل، كما مر بنا السحور والسحور والطهور والطهور والوضوء والوضوء والوجور والوجور، كل هذه ألفاظ يعني مؤداها واحد، وهي أن ما كان بالفتح اسم لشيء مستعمل، وما كان بالضم اسم لنفس الاستعمال، اسم لنفس الاستعمال. فالسعوط الذي يستصعطه الإنسان إذا لم يصل إلى حلقه وله جرم، لأن من الصعوط يعني مثل الدقيق أو كذا، يعني يجذب إلى الأنف فقد يصل إلى الحلق، فإذا كان أنها لم يحصل بسببه وصول شيء إلى جوفه فإنه لا يؤثر، أما إذا وصل إلى جوفه شيء من هذا الذي له جرم فإن ذلك يؤثر. أما مجرد وجود الرائحة أو كونه يحس بالطعم في فمه أو في حلقه لا يؤثر. قال ويكتحل. ويكتحل، وهذا قد مر بنا أن الاكتحال للصائم أنه سائق وأنه لا بأس به، مر بنا بعض الآثار. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه؟ أعد. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. المقصود بهذا أن الإنسان إذا مضمض وأفرغ الماء من فمه بعد المضمضة فذلك لا يضيره ما لم يبتلع ريقه، والمقصود من ذلك يعني الشيء الذي مع الماء، إذا كان فيه يعني شيء من الماء ولم يعني يلفظه، أما مجرد الريق

لأنه قال يطعمهم من الكفارة إذا كانوا محاويج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخرة وقع على امرأته في رمضان. الأخرة نعم ايش قال في تفسيره؟ بهمز غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة تقدم في أول الباب الذي قبله في أوائل الباب الذي قبله ما في كلام بس أشار إلى ضبطها أو تقدم في الباب الذي قبله تقدم الكلام على تسميته أو ذكر معناها لا هنا في هذا الباب ما في قال تقدم في الباب الذي قبله في أوائل الباب الذي قبله تقدم في أوائل الباب الذي قبله وليس به قال هلكت يعني هو ذم لنفسه أقول هو ذم لنفسه الأخرة يعني ليس مدحا وإنما هو ذم لنفسه يعني هذا اللفظ ذم لنفسه. وقع على امرأتي في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الحجامة والقيء للصائم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله عافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين. يقول السائل حفظك الله ما حكم السواك الذي فيه طعم النعناع أو الليمون هل هو مفطر؟ إذا كان أنه لا يصل إلى جوفه ولا يدخل إلى جوفه وإنما مجرد الرائحة هذا لا يؤثر. هنا قال الأخر الأبعد وقيل الغائب وقيل الأردل لكن هو ذم له ذم لنفسه. هذا أحسن الله إليك يسأل عن البخور للصائم وكذلك الدخان دخان الحرائق ونحو ذلك وبعضهم يسأل عن التدخين في حال الصيام. إيه التدخين؟ أيه التدخين في حال الصيام إدخال أقول إدخال شيء إلى جوفه يعني إدخال شيء محرم إلى جوفه يعني فحصل فيه مصيبتان أو ضرران يعني إفطار على حرام يعني حصل الإفطار في أمر حرام يعني أدخل في جوفه دخانا وهو محرم فالدخان يعني هذا من أوضح الواضحات أنه حرام وأنه فعل أمرا محرما وأفطر في أمر حرام يعني فعل أمرا حراما وجمع فيه بين مصيبتين يعني شرب الدخان الذي هو حرام وكونه أفطر عليه وهو حرام. وأما ما يتعلق بالبخور والطيب فالإنسان لا يشمه في أنفه ويجذبه لأنه قد يذهب إلى جوفه ولكن كونه يطيب ثيابه ويطيب عمامته ويطيب يعني لباسه لا بأس بذلك. المحرم الصائم يتطيب لا بأس لكن إدخال شيء إلى جوفه بأن يعني يستصعد الدخان ويجعله بحيث أنه يذهب إلى جوفه لا يفعل ولكنه يطيب ثيابه لا بأس بذلك. وش الثاني؟ يقول ودخان الحرائق. دخان الحرائق يعني الشيء الذي يصل إليه من غير اختياره لا يضره يعني إذا كان حصل حرائقه حولها وحصل يعني دخل دخان لا يعني أو صارت الحرائق محيطة به ودخل إلى جوفه شيء يعني بسبب ذلك لا يؤثر. يقول أشكل علي ذكر العلك في الأثر أليس أكل العلك من خوارم المروءة للرجل؟ والله لا شك أن كل إنسان يعلك يعني لكن هنا ما ذكر العلك أن كل إنسان يعلك يعني ليس عند الناس يعني ما في بأس الذي قد يقال من خوارج المرأة كونه يعلف عند الناس، يعلف عند الناس، هذا شيء يعني ما هو جيد، هذا شيء يعني ما ينبغي الإنسان يفعله، لكن كونه يعني في بيته يستعمل علف ويعلف يعني ما في شيء، ليس من خوارج المرأة. المرأة هذه تكون إذا كان عند الناس، هذه إذا كان عند الناس هذا هو الذي يعني يعاب يعني صاحبه، كونه يعلق أمام الناس وعند الناس ما هو طيب هذا. يقول: ألا تدخل صورة من جامع أهله وهو يظن أن الفجر لم يطلع؟ هل تدخل هذه الصورة في صورة من جامع ناسيا؟ ألا تدخل صورة من جامع أهله وهو يظن أن الفجر لم يطلع؟ ألا تدخل في صورة من جامع ناسيا؟ إذا كان الإنسان يعني يغلب على ظنه أن الفجر ما طلع فذلك لا يؤثر، وأما إذا كان يغلب على ظنه أن الفجر طلع فهذا هو الذي يكون جامع في نهار رمضان. هذا يقول: من جامع أهله وأذن عليه المؤذن بطلوع الفجر هل عليه شيء؟ عليه أنه ينزع ولا يواصل وليس عليه شيء، لأنه يعني جامع في وقت يسوغ له المجامعة، ولما علم دخول الوقت بالأذان فإنه كف عن ذلك فليس عليه شيء. أما إذا واصل يكون عليه شيء، أما إذا واصل حتى أنزل فإنه يكون حصل منه مجامعة في نهار رمضان، ولما عليه أن ينزع، وهذا ليس مثل الحديث الذي جاء فيما يتعلق بالماء، لأن الأمر الماء جاء فيه نص وأمره يعني يختلف عن الجماع، والإنسان عليه أن تكون مجامعته إلى قرب الوقت وليس إلى يعني كون الوقت يعني ينتهي. الحديث ورد في الصف في الذي يشرب أنه إذا أذن مؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت بسماع الأذان وهو يشرب وأذن له بالاستمرار. وهذا كما عرفنا من قبل أنه داخل تحت قاعدة يدوم في الاستداء، يجوز في الاستداء ما لا يجوز في الابتداء، لأن هذا لم يبتدي وإنما مستديم للشرب، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، وليس مثله الأكل والجماع، فإن الإنسان إذا كان أمامه مائدة يأكل منها ثم أذن مؤذن وهو يأكل الذي فمه يبلعه والباقي لا يمد يده مرة أخرى يواصل الأكل فيستمر، لأن الشرب يعني شيء واحد متصل يشرب، بخلاف الأكل الذي يكون فيه تناول فالذي في فمه يبلعه ولا يخرجه، ولكن ليس له أن يأخذ يعني لقمات أخرى من الأمن من الطعام. وكذلك الجماع إذا حصل الأذان وهو يعني يجامع فالواجب عليه أن ينزع وليس له أن يستمر، لأنه لو استمر فإن الفائدة من الجماع تكون في الآخر، وهي حصول اللذة التي تكون في الآخر وهي مقصودة في الجماع، فهذا يختلف عن الشرب، لأن الشرب الماء أوله وآخره واحد، لكن هذا ليس أوله وآخره سوا، لأن الجماع المقصود منه ما يحصل في آخره من اللذة وحصول الإنزال، فالواجب عليه النزع، ولو استمر بعد ذلك فإنه يكون جامع في نهار رمضان وأنزل في نهار رمضان، ويجب عليهما على المجامع في وقت نهار رمضان. هذا يسأل عن استعمال معجون الأسنان حال الصيام، هل هو مثل السواك أم يختلف؟ الذي ينبغي أن يفعله في الليل، لكن لو فعله في النهار وما حصل وما ذهب يعني شيء إلى جوفه لا يؤثر. يقول: أحسن الله إليكم، في ظل الأحداث الراهنة من إساءات متكررة للإسلام ولنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل من كلمة لشيخنا يشنف به أسماعنا حول ضبط العواطف والتصرف السليم لطلبة العلم وللمسلمين؟ لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف خلق الله،